أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان اتخذ من ولد سبحانه. ما كان لله أن يتخذ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه صراط مستقيم. صدق الله العظيم.